بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المرداوي رحمه الله تعالى في منظومته الآداب الشرعية: وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى على أرى لا تقلدي. ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجودي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهى الناظم رحمه الله رحمة واسعة من الكلام عن حق الضيف، بدأ هنا الكلام عن حق الجار، فقال: وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي. هذا إشارة إلى ما جاء في الحديث: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني أن الجار سيرث من الجار. وحق الجار حق عظيم، الله تبارك وتعالى نص عليه في كتابه، فجاء في ذكر الحقوق من ضمنها قال تبارك وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. وجاء الأمر بالإحسان إلى الجار في النصوص الكثيرة، منها في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاء التحذير من خلاف إكرام الجار وهي أذيته، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، في قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني لا يأمن أذيته. والحديث في الصحيحين. وهكذا أيضا جاءت الوصية للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسا شاه، ولو بشيء يسير لا تحقرها. فالجار له مكانة عظيمة وحقوقه كثيرة، سيأتي ذكر بعض حقوقه في بقية الأبيات. والجيران ثلاثة، ولكل جار من هؤلاء حقوق تختلف عن الآخر وتتفق في بعضها. فالجار القريب من ذوي القرابة المسلم له ثلاثة حقوق: حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة. والجار المسلم من ليس بقريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وغير المسلم له حق وهو حق الجوار، فيكرم ويحسن إليه. وعلى كل حال، فأي جار يكون جارا لك فإن من حقه الإحسان والإكرام. فقال: وما زال جبريل يوصي نبينا بجيرانه من أقربين وبعدي، أي ممن كان من قرابتك أو من ليس من قرابتك، وسواء كان من البيوت القريبة أو ما كان بعدها، وأولى الجيران ما كان قريبا منك. قالوا: أقرب الجيران أقربهم بابا، أقرب الجيران أقربهم إليك بابا. فهذا يكرم، وسيأتي مستند هذا. قال: إلى أن ظن أن سيورث الجار يا فتى وأقربهم بالبر أولى فجودي. أقربهم بالبر أولى فجودي. فيحرص المسلم على جيرانه ممن هم أقرب إليه. وأنواع الإحسان لهم كثيرة. فقال: ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي. هنا يتكلم عن أدب من الآداب في احترام الجار وفي إعطائه مكانته، فيقول أن كل نافذة تطل على الجار فإنها تغلق وتسد، وسواء طلب منك الجار إغلاقها أم لم يطلب، فلا بد من المبادرة في إغلاق كل شيء يشرف على بيت جارك ويشرف على محارمه وعرضه. وهنا ينبه فيقول: ولو تقدم، يعني سواء كانت هذه النافذة قبل أن يأتي الجار أو جاء أو كانت بعد أن أتى الجار، على كل حال يعني لو أنك سكنت في مسكن وفتحت نافذة ثم جاء من يسكن بجوارك فتغلق هذه النافذة، ولا فرق بين أن تكون قبل ذلك أو أن تكون بعد جواره، فلا فرق بين النافذة القديمة قبل قدوم الجار وبعده. فقال: ويلزم أيضا سد طاق على ولو تقدم ودعوى لا أرى لا تقلدي، يعني لا يحصل منك تقليد القول الذي يخالف هذا، وإنما خذ بالحزم في ذلك، فإن هذا من حق الجار، لأن نظرك إليه وإطلالك عليه وعلى بيته هو من الأذية، والأذية منتفية، الأذية للجار منتفية بكافة أشكالها، سواء الأذية باللسان أو الأذية بالقول أو باليد أو بنحو ذلك، فجميع أنواع الأذى منتفية عن الجار. نعم، قرأت هذا. قال: ومن يأبى ألزمه البنا مع جاره إذا استويا في الارتفاع بأجودي. هنا يتكلم عن مسألة، وهو إذا كان بينهما جدار مشترك، إذا كان بينهما جدار مشترك فإنهما يشتركان في بنائه أو في ترميمه، يشتركان في بنائه إن لم تكن هناك مساحة لأن يكون لكل واحد منهما جدار خاص، فيشتركان في بناء هذا الجدار. قال: ومن يأبى ألزمه البناء مع جاره إذا أحدهما امتنع، فإن القاضي يلزمه بذلك لاشتراكهما في النفع، فهما مشتركان في النفع فيشتركان في البناء. نعم. ولا غرم في هدم المخوف سقوطه على المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي، ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسدي. نعم. قال: ولا غرم في هدم المخوف سقوطه المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي. معنى هذا أنه إذا كان هناك جدار آيل للسقوط ولم يرضى الجار بهدمه، هذا الجدار إذا انهدم ضر بك، وامتنع الجار عن أن يهدمه وقال: هذا لي ولا أهدمه وهذا ملكي أنا، أو كان أحد شقي بيته آيل للسقوط عليك، وهذا فيه من الإضرار، والقاعدة الشرعية تقول: لا ضرر ولا ضرار، فيدفع هذا الضرر ويلزم بهدم البناء، يلزم بهدم البناء. وعندما يذكر العلماء مثل هذه المسائل فإنما المراد إحالتها إلى من نصبه ولي الأمر لمثل هذه الأمور، لا أن يعتدي الإنسان بنفسه على جاره أو أن يهدم بنفسه، وإلا صارت الأمور على فوضى ويعني طغى بعضهم على بعض، فقال ولا غرم في هدم المخوف سقوطه. لا غرم أي ليس عليك ضمان، ليس عليك ضمان أن هذا فيه أذية. قال المضر وإن يؤمن ليضمنه معتدي، يعني وإن كان أو حصل منه السقوط فإنه يضمنه صاحب البيت. إذا تضرر جارك فإنك تضمن إن كان منك تفريط، إن كان منك تفريط، ويحال الأمر في ذاك في نظر القاضي. قال ومن كان يؤمن بالمليك إلهنا، يعني من كان يؤمن بالله تبارك وتعالى فلا يؤذي جارا صالحا غير مفسد. الحديث جاء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي الحديث الثاني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نعم. ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقدي ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكدي. نعم. قال ويمنعه من كل مؤذ لجاره كحش وحمام وتنور موقدي. الحش هو مكان قضاء الحاجة، فلا يصح أن تؤذي جارك بأن تجعل مكان قضاء الحاجة مطلا عليه أو قريبا منه على بابه أو يتأذى بأي أنواع الأذى بسبب ذلك. وكذلك الحمام هو مكان الاغتسال، الحمام هو مكان الاغتسال، فلا يصح أن تجعل مثلا الحمام على جدار جارك فيتضرر بسبب الماء أو أي نوع من أنواع الضرر. قال وتنور موقدي، أي التنور الذي يتأذى فيه بالدخان الذي يصدر عنه أو الذي يصدر منه ويتضرر بذلك، وهذا لا شك أنه من الضرر المعلوم، من الضرر المعلوم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحرق في بيته شيئا أو أن يحرق في حوشه بما يتأذى منه الجيران من الروائح أو غيرها، فإن هذا من الأذية للجار، هذا من الأذية للجار. والجار حفظت حقوقه حتى قبل الجاهلية، حتى قبل الجاهلية، عفوا حتى قبل الإسلام في الجاهلية حفظت حقوق الجار، وكانت العرب تعتني بالجيران وتحفظ له عرضه وتحفظ له مكانته وتحفظ له أبناءه، ولا يعني ينظر بطرفه إلى جيرانه. ولذلك يعني مما يروى عن عنترة أنه قال وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى أيواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى أيواري جارتي مأواها. فقال بعد ذلك ودكان حداد ودق قصارة ومدبغة تؤذي بريح منكدي، أي أنه لا يجعل في بيته مكان للحدادة، لأن هذا مما يكون سببا للأزعاج بالأصوات التي من جراء ضرب الحديد وصناعة الحديد. وكذلك دق قصارة وهي المغسلة، غسيل من غسيل الثياب أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا مما يتأذى منه الجار. وكذلك ومدبغة، أن يجعل في بيته مدبغة للجلود، فإن هذا أيضا سبب لروائح كريهة فيتأذى منه الجار. وعلى هذا كل ما كان مزعجا من رفع الأصوات أو رفع الموسيقى أو نحو ذلك من الأذية فإنه لا يجوز أن يؤذي جار جاره. وحقوق الجار كثيرة، منها ما ذكر من عدم الأذية ويكفي في هذا قوله صلى الله عليه وسلم وقسمه والله لا يؤمن رددها ثلاثا. من لا يأمن جاره بوائقه، ومن حقوق الجار إطعامه وإرسال الطعام له إن كانت هناك مناسبة أو طبخت شيئا. ولذا جاء في الحديث إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأقرب الجيران يبتدأ به. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها للنبي صلى الله عليه وسلم إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا. كذلك من حق الجار أن تنصحه وأن تسعى في هدايته، فتكون سببا لهدايته للصراط المستقيم وللطريق القويم، وتعينه على ما فيه أمر دينه من قيام العبادة ومن الاستقامة على أمر الدين، وتحرص في ذلك وتنظر إلى أبنائه أنهم بمنزلة أبنائك، وتحرص على عرضه، وتكون نعم الجار له، فتحفظه في عرضه وتحفظه في أهله وتحفظه في ماله. وكذلك تحرص على إكرامه وعلى معونته إن أصابته ملمة أو حدث له ظرف، فإنك تقف معه موقف الأخ لأخيه وتحرص على هذا. وكان السلف يا إخوة كان ربما يعني يقدرون سعر الدار بسعر الجار، كما قال القائل بجيرانها تغلو الديار وترخص، بجيرانها تغلو الديار وترخص. قيل لأحد العلماء وقد كان له جار حسن العشرة، قالوا له نشتري دارك، قال بألفي دينار، قالوا قيمتها ألف، قال ألف قيمة الدار وألف قيمة الجار، ألف قيمة الدار وألف قيمة الجار، فبجيرانها تغلو الديار وترخص. فإذا وفقك الله لجار حسن العشرة، حسن التعامل، حافظا لك في غيبتك، معينا لك في حضرتك، فهي نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، اشكر الله تبارك وتعالى عليها ليزيدك من فضله وإحسانه. لأن جار السوء ممن كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، كان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء. هذا جار السوء الذي لا تأمن مالك معه ولا نفسك ولا أبنائك ولا عرضك، وهو سريع الأذية بطيء الإحسان، إن وجد فرجة إلى أذيتك عجل فيها، وإن وجد مجالا إلى معونتك أبطأ وتكاسل. هذا جار السوء. ولذلك إذا ابتليت بجار سوء وأمكنك أن تبيع دارك فبيعها ولو بأقل من ثمنها، فإن من سعادة المسلم أن يوفق إلى جار طيب يكون بمثابة الأخ لأخيه، ويكون بمثابة الساعد الذي يعني يعينك. ولذلك كان من حق الجار الذي حفظ له الإسلام أنك إذا أردت أن تبيع دارك أول ما تعرض عليه، أول ما تعرض دارك عليه هو، هذا من حقه، هذا من حقه. ولذا جاء في الحديث من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه حتى يعرض عليه. إذا أنا كان لك جار في حائط فلا تبيع أي شيء إلا تعرض عليه أولا، فله حق في ذلك، له حق في ذلك. ولو أنك أردت أن تبيع دارك وجارك لا يستطيع على الشراء وقد جاء ليشتري الدار رجل سوء، فإن من حق جارك أن لا تبع له الدار، أن لا تبع لهذا الرجل السيء الدار، فإن هذا من الأذية للجيران. لا تقول أعطاني سعر أكثر، لا، الإسلام ينظر إلى هذه المسائل، إن هذا من الأذية للجار، هذا من الأذية للجار. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى، وضمنه من ما أرداه فعل المصدد، ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطرد، وبش إلى الضيفان وامزح على القراء. الضيفان. وبش إلى الضيفان وامزح على القراء لتذهب عنه خجلة المتنكد. نعم. يقول وسيان مؤذي المال والنفس يا فتى، وضمنه ما أرداه فعل المصدد. معنى ذلك أنه سواء كان الإيذاء في ماله أو في نفسه فهو سواء، لا يجوز أذيته لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه ولا في أبنائه ولا في بيته، في جدار بيته أو نحو ذلك، كله لا يجوز. ويضمن في ذلك المعتدي، الذي يعتدي يضمن في ذلك. قال رجل يا رسول الله إن فلانة امرأة تذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، انظر بلسانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. ثم قالوا يا رسول الله إن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها، وإنها تتصدق بالأثوار من الأقط، يعني بالقطع اليسيرة من الأقط، ولا تؤذي جيرانها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في الجنة، هي في الجنة. فإذا لا يجوز أذية الجار لا في مال ولا في عرض ولا في نحوه. قال وضمنه ما أرداه فعل المصدد، يعني يضمن ما يفعله المعتدي، ما يفعله المعتدي يضمنه. ثم قال ويكره أكل الهجم إن يترصدا مع الإذن لكن دونه احضره واطردي أو واطردي. هذا البيت لم أجد لأهل العلم فيه شرحا، سواء من المطبوع أو من غيره، ولم يظهر المقصود من قول الناظم إلا أن يكون من باب آداب الطعام، وهو أنه يكره أن يهجم الإنسان على طعام، أن يكره أن يهجم الإنسان على طعام، وإنما الأصل في ذلك أن يتأنى وأن ينظر، سواء كان ضيفا أو كان مضيفا. ثم قال وبش إلى الضيفان وامزح على القرى لتذهب عنه خجلة المتنكد. هذا يقول من حق الضيف، ورجع بنا إلى أمر الضيف. وأيضا إذا دعوت جارك فمن حسن الإكرام لضيفك أن تكون لطيفا تذهب عنه التنكد، لأنك إذا جئت إلى رجل في بيته أو جاءك رجل إلى بيتك فأظهرت له من الضيق والعبوس فأنت كأنك تنفره، وكأنك قد ضاق حالك بضيافته وبمجيئه إليك، فكما أنه يكون الإكرام بالطعام فيكون الإكرام بالكلام. ومن الإحسان إلى الضيف أن تدخل السرور إلى قلبه وأن تفرحه بمجيئه إليك وأن تجعل قدومه سعادة عليه وعليك أيضا، فتحرص على ما يدخل البهجة إلى نفسه والسرور إلى قلبه، فيكون بقاؤه عندك في وقت سعد فيه، انشرح فيه صدره واطمأنت فيه نفسه ووجد من الملاطفة والمزاح اللطيف الذي لا يكدر عليه. وبعض المزاح ينفر القلوب ويفرق الأصحاب ويفسد الألفة ويباعد بين الخلان ولا خير فيه. قيل لسفيان بن عيينة: المزاح سبة؟ قال: بل سنة، ولكن من يحسنه؟ بل سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح مع المرأة العجوز ويمزح مع الطفل ويمزح مع أصحابه، وأصحابه يتمازحون فيما بينهم، ولكن هذا المزاح لا يؤذي. أما المزاح الذي يؤذي، وربما بعض الناس مزاحه بلسانه أشد من الرماح والسهام، ثم يقول لك: أنت ما تتحمل المزاح. أنا أتحمل المزاح اللطيف، المزاح الذي تدخل به البهجة إلى صدري، أما المزاح الذي هو كالسهام المسمومة التي ربما يعني تقتل وعلى أقل أحوالها تجرح وتمرض، فهذا ليس بمزاح، وهذا غير مطلوب شرعا، بل هذا يمنع منه شرعا. قال أهل العلم من ضوابط المزاح: قالوا: المزاح في غير طاعة الله جل وعلا مسلبة للبهاء، مقطعة للصداقة، يورث الضغن وينبت الغل. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: من كثر ضحكه قلت هيبته، من كثر ضحكه قلت هيبته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن أكثر من شيء عرف به. المزاح في الكلام كالملح في الطعام، إن زاد أفسد الطعام، وإن قل لم يحسن الطعام مع قلته أو إن عدم، فيجعل الإنسان من المزاح ما هو كالدواء أو هو كالغذاء أو هو كالحلوى التي تسعد به صاحبك وتفرحه بذلك. واجتنب المحرمات في المزاح، إياك والطرف والنكت الكاذبة، فقد جاء فيها الوعيد: ويل ويل له، قالوا: من قال الذي يكذب ليضحك الناس. فالبعض يقول: والله أنا ما ألفت هذه النكتة. أنت تنقل عن الكذابين، أنت ما ألفتها لكن أنت وسيلة إلى نقلها. فقال وهو يذكرنا بآداب التعامل مع الضيف: وبش إلى الضيفان وامزح على القرى، القرى يعني على الطعام، على الضيافة، لتذهب عنه خجلة المتنكد. ربما يأتيك ضيف يكون خجولا، يظن أنه قد كلف عليك، فأنت عندما تلاطفه تذهب ما في نفسه من هذا الخجل وتجعل حاله في انبساط. نعم. وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة، ولا تتكلف تعجزن فتفندي، ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم آثرهم تسددي، والإخوان معهم إن أكلت فانبسط، ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي. ثم قال: ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم، ومع فقرائهم آثرهم تسددي، يعني إذا أكلت مع الأغنياء فاحتشم. نعم، قبل ذلك قال: وكن مؤثرا. نعم، قال: وكن مؤثرا إن كان في الزاد قلة، ولا تتكلف تعجزن فتفندي. يعني أنك إذا كنت مع إنسان، سواء كنت ضيفا أو كنت مضيفا لغيرك، فآثر في الزاد. إذا كان في الزاد قلة، إذا كان الطعام قليلا، فآثر به غيرك، آثر به غيرك. والإيثار ما هو؟ الإيثار أن تعطي غيرك الشيء الذي أنت تحتاجه، أنت تحتاج إلى الشيء فتعطيه لغيرك. إذن مرتبة الإيثار أعظم أم مرتبة الكرم؟ الإيثار. الكرم أن تعطيه شيء ومعك فتكرمه، لكن أن تؤثره بشيء هو شيء واحد وأنت تحتاج إليه وتعطيه، هذا إيثار. هذه مرتبة عظيمة، وهذا أعلى درجات السخاء. والله جل وعلا وصف بها أصحاب نبيه رضي الله عنهم وأرضاهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة يؤثرون على أنفسهم. والإنسان يؤثر الخلق في مال أو في متاع أو في مكان أو في لبس أو في غير ذلك. قالوا: ولكن لا يؤثر في ثلاثة أمور. الإنسان لا يؤثر غيره في ثلاثة أمور: لا يؤثر بما يكون سببا لنقص دينه، أو لقطع طريقه، أو لفساد وقته. أي ثلاثة الأمور لا إثارة فيها. فنقص دينه لا يؤثر في أمر الدين، لا يؤثر في القربات، إذا جاء إلى الصف الأول لا يخرج من الصف الأول ويذهب إلى الصف الثاني يقدم غيره، أو إذا كان في مجال أن يفعل طاعة فيأتي إلى غيره ويقدمه، لا إثارة في القرب، لا إثارة في القرب. والأمر الثاني: لا تؤثر بما يكون سببا لقطع طريقك في سيرك إلى الله، لأن السير إلى الله يحتاج إلى جد واجتهاد، يحتاج إلى جد واجتهاد. فالإنسان يجد السير إلى ربه، فإذا جاء من يقطع عليك السير ويشغلك، يشغلك عن عبادة، يشغلك عن علم، فتقول: أنا أوثر هذا بوقتي، أو أوثره بحالي، فأجلس معه، فيفوت عليك. الأمر الثالث: الوقت. الوقت هو عمر الإنسان، وإذا فرط الإنسان في عمره، أو فرط في عمره، فقد فرط في مواسم عمله. ولذلك تعطي وقتك لمن يستحق منك الإعطاء، وإياك أن تعطي وقتك لتملأ فراغ غيرك من الكسالى. إياك أن تؤثر غيرك ممن لا يحفظ وقته لكنه يسعى في ضياع وقتك. وإذا أعطاك شخص وقتا نفعك به، اعلم أن هذا الوقت الذي أعطاك ربما يكون نفعه أكثر من المال، لأنه قد يعطيك من الوقت ما يقربك إلى ربك ويدنيك إلى رحمته، فالوقت ثمين، ولعظم الوقت الله جل وعلا عظمه وأقسم به، والضحى والليل والفجر والعصر كلها أوقات، وهي مواسم الطاعات، أوقات للعبادة، للذكر، للصلاة. فلذلك ينبغي على الإنسان أن يعظم وقته، ولا يضيع وقتك فيما لا نفع فيه. وفي الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. وبعض الناس متخصص في ضياع الأوقات، ومثل هذا إياك أن تصاحبه، فإن ضياع الوقت كما قال العلماء أشد من الموت، إن ضياع الوقت يقطعك عن الله، والموت يقطعك عن الدنيا، الموت يقطعك عن الدنيا، لكن ضياع الوقت يقطعك عن الله تبارك وتعالى وعن عبادته. فتحرص غاية الحرص، وتحتسب الوقت الذي تعطيه لمن يستحق، الوقت الذي تعطيه لجارك، الوقت الذي تعطيه لضيفك، الوقت الذي تعطيه لأبنائك، الوقت الذي تعطيه لزوجك، الوقت الذي تعطيه لتلميذك، تحتسب ذاك في عند الله تبارك وتعالى. فإذا الإيثار يكون بما دون هذه الثلاثة، فلا تؤثر في أمر ينقص دينك، ولا يقطع سيرك، ولا يذهب وقتك. أما أمر المتاع والمال فأمره هين، وإذا ذهب المال جاء غيره، لكن إذا ذهب الوقت يأتي غيره. الوقت هذا يمضي، هل يرجع مرة أخرى؟ ما يرجع الوقت. الإنسان بين ساعة مضت لا تعود، وبين ساعة آتية ربما لا يدركها، وبين الساعة التي هو فيها فيحرص، يحرص عليها، يحرص عليها. فقال بعد ذلك: قال وكن مؤثرا، نعم، إن كان في الزاد قلة ولا تتكلف تعجزن فتفند، يعني لا تتكلف للضيف. ما هو ضابط التكلف؟ ما كانت العادة تدل على تكلفه، كأن يرهن شيئا أو أن يتدين ليكرم ضيفه، فهذا من التكلف. والله جل وعلا قال: وما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وجاء في قول سلمان رضي الله عنه وأرضاه حينما جاءه رجلان فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. وإنما الإنسان يقدم ما يتيسر له، إن كان عنده مال أخذ لهم وأكرمهم. ولا شك أن كون الإنسان يحرص على إكرامهم على مقدرته ووسعه فلا بأس بذلك، ولا يتكلف. ومناسبة قول سلمان هذا أنه عندما جاءه الرجلان فقال لهما هذا القول، قال: لو كان عندك شيء من سعتر، يعني نضع معه الخبز، فذهب إلى البقال وأعطاه مطهرته رهنها عنده، ثم رجع إلى ضيفيه وأتى لهما بما طلب، فبعد أن انتهيا قال أحدهما: الحمد لله الذي قنعنا بما آتانا. قال: لو قنعك الله بما آتاك ما كانت مطهرتي عند البقال. فالأصل في هذا عدم التكلف للضيف، عدم التكلف للضيف. قال: ومع بني دنيا إن أكلت فاحتشم ومع فقرائهم آثرهم تسددي. يعني إذا كنت مع الأغنياء في الطعام فكن محتشما. وأراد هنا رحمه الله بالاحتشام الاستحياء، يعني لا تكن نهما منطلقا مستعجلا مسابقا، وإنما يكن عليك شيء من التؤدة، لأن الشره والاستعجال هو دليل على الشغف وعلى أن هذه النفس التي يحملها في جنبتيه نفس شرهة، وإنما يأكل معتدلا متوسطا باستحياء. والحياء كله خير، الحياء كله خير، ولذلك لا ينبغي أن تقول لإنسان يا أخي لا تستحي كل، لا يا أخي يستحي، حياؤه جيد وحياؤه موافق للسنة. وأما إذا أكلت مع الفقراء آثرهم تسددي، جئت إلى فقراء ما عندهم إلا شيء يسير فآثرهم، حرك يدك كأنك تطعم معهم، ليس بالضروري أن تأخذ من الطعام الذي قدموه لك أطيبه، أترك لهم ما يسد رمقهم، فربما لا يجدون من هذا الطعام إلا ما قدموه لك، فآثرهم بهذا الطعام. قال والإخوان معهم إن أكلت فانبسط ووانس ولا تذكر كلاما ينكدي. إذا أكلت مع إخوانك سواء يعني يقصد هنا أهل الإسلام، من إخوانك من أهل الإسلام إن أكلت معهم فيكون في حالك معهم حالا بساط، ولا تذكر ما ينكد عليهم أو تطالبهم بأمور أثناء الطعام، تقول أنت ما أتيتني بما طلبته منك، وأنت تسيء إلي، وأنت كذا، وذاك يقول مثل هذه العبارة، فهذا ينكد. وإنما ينبسط الإنسان مع إخوانه ولا يعيب الطعام، لأن هذا أيضا مما ينكد على صاحب الدار خاصة، تقول طعامكم سامج، طعامكم لا طعم ولا رائحة، طعامكم قليل، أكلكم كذا وكذا، هذا من التنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرب إليه الطعام فإن عجبه أكل وإن لم يعجبه رده، وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه رده. وأيضا لا تنكد عليهم بطريقة أكلك، فإن بعض الناس مزعج في أصواته حال الأكل، وبعضهم إن أكل بيده كأنه يحفر حفرا، فيكون يعني في منظر ربما البعض لا يستسيغ أن يأكل وهو يراه، فإنما الذي ينبغي عليه أن يتأدب في طريقة أكله وفي طريقة جلسته وفي طريقة مضغه، فيحرص على الآداب الشرعية في ذلك، ولا يكون منكدا للجالسين، لأن بعض الناس ربما يقومون ويدعونه لوحده يأكل وهو المقصود عنده، وهو أمر لا ينبغي. فلا شك أن من الآداب الشرعية في الطعام أن الإنسان يحرص على المؤانسة، وأن لا يكون مزعجا للآخرين، لا في طريقة أكله ولا في ما يلفظه بكلامه ولا حتى في ما يصدر من أصوات ونحو ذلك. نعم. ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، ولا تذكرا بولا ولا قدرا ردي، ولا تحقرا شيئا يقدم للقراء، وتعجيل نزر زينة للمصرد. نعم. قال ولا تحكين المضحكات فيشرقوا، يعني بعض الناس ما يأتيه حب الفكاهة إلا أثناء الطعام، ويبالغ ربما في هذا الأمر، فيكون هذا سببا لأن يشرق ضيفه أو لأن يشرق ضيفه فيغص باللقمة، وهذا فيه أذية، هذا فيه أذية، فهذا ليس من الإكرام، ليس من الإكرام. مازح ضيفك قبل الطعام، تلطف معه، لكن أن تكون سببا في قتله أو سببا في مرضه فهذا ليس من آداب الطعام، ولا هذا مما يدخل السرور، هذا قد يدخل الأحزان على أهله بسبب مبالغتك في المزاح. قال: ولا تذكرا بولا ولا قذرا ردي، ليس من الآداب أيضا أن يذكر ما يستقذر من البول ونحوه أثناء الطعام، فإن هذا مما يعني يزهد الإنسان في البقاء على المائدة، وربما يعني أحدث له ضررا. فالإنسان يعني يحرص على الإكرام لجاره ولضيفه بجميع الأحوال وبجميع ما يدخل عليه الأنس. نعم. قال: ولا تحقرا شيئا يقدم للقراء، يعني لا تحقرا شيئا ولو كان يسيرا. هذا الخطاب للمضيف، يعني معنى هذا إذا جاءك ضيف فلا تحقرا شيئا تقدمه له، الذي موجود عندك قدمه، كما يقول الناس الجود في الموجود، الجود في الموجود، فتقدم له ما وجدت في بيتك، وإن كان هناك شيء يعني يهيأ لا بأس أن تؤخره. ولذلك ذكر بعضهم في الآداب، قالوا في الآداب، الآداب مع الضيف، أنك إذا جاءك الضيف فتذهب خلسة وتظهر وتعطيه الطعام، لا تسأله أتريد طعام، لا، أنت بنفسك تقرب له الطعام. قال: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. فراغ إلى أهله، ما معنى راغ؟ يعني ذهب خفية، فجاء إليهم بطعام. قال العلماء: وفي هذا الفعل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام آداب كثيرة، أما أدبه الأول فهو لم يحرج ضيفه ولم يسأله تريد طعاما، وإنما راغ إلى أهله بخفية، وجاء إلى أضيافه بأفضل ما وجد، جاء بعجل سمين، كان هذا متيسرا له. قالوا: وقربه إليهم ولم يقل لهم قوموا إلى طعامكم، فإن هذا من الإكرام، من الإكرام أن تقدم الطعام إلى ضيفك لا أن تقل له قم إلى طعامك، إن كان هذا جائز. ولا شك أن إبراهيم قالوا أول من أكرم الضيف، أول من أكرم الضيف عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يقدم ما عنده، يقدم ما عنده من الطعام وإن كان يسيرا، فهذا اليسير من الطعام يقول زينة للمصرد، هذا اليسير من الطعام نافع لهذا الذي ربما قتله الجوع أو ربما قتله البرد، فإنه نافع له وهو زينة له، إن كنت أنت تراه قليلا فهو يراه كثيرا. نعم. ويكره أكل الترب إلا تداويا، وأكل خبيث الريح غير مصخدي، وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شرى جوز القمار وشردي. ويكره أكل الترب إلا تداويا، أهل العلم جمهور العلماء على أنه يحرم أو يكره أكل الطين والتراب، وهما روايتان عند المالكية، وكان الإمام أحمد يكرهه لما فيه من الأضرار على الجسم. قال: إلا تداويا، إلا إذا ثبت أن نوعا معينا بقدر معين بشهادة أطباء موثوقين أنه ينفع لعلاج معين، وهذا العلاج علاج عضوي ليس من العلاج للأمراض كما يقال الروحانية، وإنما علاج ربما في هذه التربة من المواد أو فيها من المنافع ما يكون سببا لتخفيف بعض الأعراض، فهذا جائز، هذا جائز بما ذكرنا. قال: وأكل خبيث الريح غير مصخد، أكل الثوم والكراث والبصل فإنه يكره، لا سيما لمن جاء إلى المساجد، بل يحرم على من أكل ثوما أو بصلا أن يأتي إلى المسجد، يكره له، بل قال بعض أهل العلم يحرم عليه إتيان المساجد، فلا يقربن مسجدنا كما جاء في الحديث، فلا يقربن مسجدنا. قال: وأكل وغير مصخد يعني غير مطبوخ، فإذا طبخ فلا بأس بأكله، إذا طبخ لا بأس بأكله. قال: وأكلك أذن القلب والغدد كرها، وحرم شراء جوز القمار وشردي. أيضا أكلك لأذن القلب يعني أطراف القلب، قالوا لأن فيها ضرر على الإنسان، فبعض اللحم في جسد الحيوان المأكول بعض اللحم يكون فيه ضرر، فهذا يجتنب، مثل هذا ومثل الغدد التي أو بعض التورمات التي قد تكون سببها أمراض، فإن هذه لا تؤكل، هذه لا تؤكل لما فيها من الضرر، والضرر يزال، الضرر يزال. وحرم شراء جوز القمار وشردي، يعني يحرم من الأكل ما كان عن طريق القمار، فالقمار محرم على كل حال، سواء كان ما ينتج عنه مال أو كان ما ينتج عنه طعام أو كان ما ينتج عنه منفعة أو نحو ذلك، فإن هذا يحرم. قال: وشردي يعني امنع منه، امنع منه. وحرم شراء جوز القمار وشردي، كل ما كان عن طريق القمار فإنه يحرم ويمنع. نعم، نقف على هذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.